فلما فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله